وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله يحب من ذكره ويعطي من شكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في آية من آيات الله جل وعلا بينات نتحدث وإياكم نقف لنحرك نفوسنا ونصلح قلوبنا وتكون بإذن الله جل وعلا زادا لنا عند ربنا اسمعوا هذه الآية وتأملوها وازدادوا بها ذكرا لله جل وعلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا إنه قول الله فاذكروني أذكركم بذكر الله جل وعلا تطيب القلوب تسعد الحياة تشرق الدنيا يذهب العناء يحصل للعبد في دنياه الصفا مهما ألم به من مصاب أو نزل به من شر أو توالت عليه من النكبات ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى المحبوس من حبس قلبه عن ذكر الله والمأسور من أسره هواه أيها الإخوة إذا تحدثنا عن ذكر الله جل وعلا فنحن نسمع قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم يقول الحسن إن الله يذكر من يذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره ولذا قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله حق تقاته قال أهل العلم في حقيقة التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى أيها الإخوة ذكر الله جل وعلا عطر للقلوب صلاح للنفوس أنس بالله جل وعلا قرب من بعد عن الشياطين كل من جرب هذه الطاعة وأدام عليها فإنه يوشك أن تحصل له النجاة ويحصل له الأجر من الله ولأجل هذا جاء في الحديث الذي عند أهل السنن لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا ثم سأل أي الصائمين أعظم أجرا فقال أكثرهم ذكرا حتى ذكر الصلاة والحج والصدقة قال أبو بكر إذن ذهب الذاكرون بالأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل أيها الإخوة إن من ذكر الله سبحانه وتعالى فيوشك أن يبعد عنه شيطانه، ولذلك قال الله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن أبعد عن ذكر الله قارنه الشيطان، ومن ذكر الله أبعد عنه الشيطان. إن من ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه بإذن الله في منأى من عذاب الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إنهم التاركون لذكر الله جل وعلا أعظم ما يكون وعيدا بعذاب الله ونكال الله وعقاب الله وجحيم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، علينا أن نذكر الله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى طمأنينة لقلوبنا الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والله سبحانه وتعالى في ضد ذلك يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ألم تعلموا أيها الإخوة أن من تشعبت عليه الأعمال وكثرت به السنن فإن أعظم شيء يمسك به هو ذكر الله سبحانه وتعالى؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ثم تأمل في حديث معاذ وفيه من الأجور العظيمة والدرجات الكثيرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من الذهب والورق، من أن تنفقوا الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إنه ذكر الله سبحانه وتعالى يأنس به الإنسان وإن كان في الظلمات أو كان في الخلوات. قيل لبعض الصالحين: ألا تستوحش يعني من الخلوة؟ قال: كيف أستوحش وهو أنيس من ذكره. ولهذا يقول ابن إبراهيم بن أدهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. لأنهم يعيشون بالله ويقرؤون كتاب الله ويلهجون بذكر الله ويلذ على الله بحاجتهم وينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى في دعائهم. من ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يدرك من سبقه ويسبق من بعده، كما جاء ذلك في الحديث لما شكى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: ألا أدلكم على عمل تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ أن تقولوا دبر كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. أيها الإخوة، ألم تعلموا أن ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن فوائد الذكر ذكر له في كتابه الوابل الصيب 100 فائدة؟ وإنكم لو علمتم أن من أعظم أو من فوائد الذكر التي قد لا يظن أحد أنها تدخل في هذا الباب أنه قوة للأجسام وقوة للأبدان. ومما يدل لذلك أن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع علي يشتكيان إليه بعض الأعمال في بيتهما وشدة ما تلقاه في ذلك، فقال النبي وطلب خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34، فذلكما خير لكما من خادم. يقول الراوي فإن عليا يقول لم أتركها منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ولا ليلة صفين، وهي الليلة التي حصل فيها من القتال والهرج والمرج، قال ولا ليلة صفين إلا أني نسيته من أول الليل فقمت من أوسطه فقلته. ذلك خير لهما من خادم، يعني أنه يورثهما القوة والصحة والإعانة على الأعمال وقضاء الحاجات. ولو تكلمنا عما يعقب المرء من ذكر الله جل وعلا من أن الله يذكره إن ذكر الله في نفسه، ويذكره الله جل وعلا في ملأ خير من الملأ الذي يذكر الله العبد فيه. ألم تعلموا أيها الإخوة أنه سبيل لدخول الجنات والنجاة من النيران وبعد الشيطان إلى غير ذلك مما تقدم ذكره؟ تأملوا يا رعاكم الله ما معنى هذا الذكر، وكيف يحدث في النفوس، وكيف تصلح به القلوب. إذا قلت الله أكبر في صلاتك فما معنى ذلك؟ كأنك تقول أن الله أكبر من كل شيء. فإذا كان الله أكبر من كل شيء فما سواه ذليل، وما سواه صغير، وما سواه حقير. فإن ذلك يعني أن تتوجه إلى ربك، أن تقصد خالقك، أن تدعوه، أن تعبده، أن تتذل له، ألا تتوجه إلى أحد سواه. إذا قلت الله أكبر في صلاتك فتعلم أن الله أكبر من كل شيء، فإنه يوشك ألا تعرض عن الله، وألا تعرض عن الخشوع في الصلاة لتتفكر في شيء من أمور الدنيا وحطامها. إذا قلت لا إله إلا الله فكأنك تعلن من أنه لا معبود بحق إلا الله، فتصفي قلبك في التوجه إلى الله وإرادة الله والانقطاع عمن سواه. فإذا ذهب أناس إلى عبادة الأبقار أو عبادة الأصنام أو عبادة القبور أو عبادة من سوى الله سبحانه وتعالى، فإنك تعلن أن العبادة حق لله جل وعلا. إذا قلت سبحان الله فأنت تسبح الله عن النقائص وتظهر وتشهر بأن الله سبحانه وتعالى له الكمالات وله الأسماء والصفات، فسبحان الله عما يصفون، فتسبح الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به من النقص ومن الضعف ومن النوم ومما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله، فتحمد الله على ما أنعم، وتحمد الله على ما نزل، وتحمد الله على ما قضى وقدر. ثم تأمل قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة بها قوام العبد في دنياه وفي أمور أخرى وفي صلاته وفي عباداته. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فتتبرأ من حولك وقوتك، وأنه لا تحول من حال إلى حال، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من نوم إلى استيقاظ، ولا من قعود إلى قيام، ولا من مجيء إلى ذهاب، ولا من تحصيل رزق ولا غير ذلك، ولا من قيام من بعبادة ولا فعل طاعة إلا بالله. لا حول ولا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على تحصيل الأرزاق وحصول الخيرات وصلاح الحال والاستقامة مع الأهل وتربية الولد إلا بالله سبحانه وتعالى. لو أننا نقول مثل هذه الكلمات ونشعر بحقيقتها لكانت نعمة الزاد لقلوبنا وصلاح نفوسنا، وكانت بإذن الله جل وعلا بلغة لنا عند ربنا. أيها الإخوة، اذكروا الله في قيامكم، في قعودكم، في ذهابكم، في مجيئكم، في جلواتكم مع أهليكم، وفي خلواتكم، في ليلكم وفي نهاركم. إياكم أن تكونوا من الغافلين، إياكم أن تكونوا من الغافلين. إلهجوا بذكر الله في كل حال وفي كل آن. جعلنا الله وإياكم ممن يذكره في كل أمورنا وفي جميع أحوالنا وشؤوننا، وألا نغفل عنه في حال من أحوالنا، والله تعالى الموفق إلى ذلك والهادي إلى حسن العمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.